قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن قال قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيها بارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال رحمه الله على الحوض وبارق الذهب والفضة لأن في الآخرة في الدنيا ما يجوز المسلم أن يشرب بأبارق الذهب والفضة, لكن في الآخرة ما في تكليف. تكليف انتهى تكليف. نعم نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثني الوليد بن شجاع بن وليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وعيلة كأن الأباريق فيه النجوم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي أني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض, يعني السابق المتقدم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن وشد وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال في الحوض. توقف في الدروس إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس, ما في دروس في السنة إن شاء الله في بعد الاختبارات يوم 27 يكون يبدأ الدرس يوم 29 إن شاء الله في صحيح مسلم وفي عمدة الفقه أول كتاب الحدود في الأيام الأربعة الأحد والاثنين والأربعاء والخميس لمدة أربعة أسابيع فقط إن شاء الله, هي مدة الدورة في المساء دورتين وبعد التوقف. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد. نعم أسمع. أربعة أسابيع هي مدة أربعة أسابيع هي مدة الدورة بعد الاختبارات دورة علي بن المديني تبدأ من ثم دورة على جامعة التقوى الأسبوع الأول 28 ثم ثلاثة أسابيع دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية عندنا في المساء المغرب اشتراك بالدورة وفي الفجر إن شاء الله دروس في الأيام الأربعة الأحد والاثنين والأربعاء والخميس في صحيح مسلم موقف هنا وعمدة الفقه كتاب الحدود في الأيام الأربعة في الأسابيع الأربعة أيام الأربعة من كل أسبوع إن شاء الله. نعم نعم يعلن عنه إن شاء الله فيه. نعم وفق الله جميعا تثبت الله وتثبت الله.